أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكن فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم الله سبحانه وتعالى عن أحوال المنافقين وما صنعوا وبنوه من البنيان وأخبر أنه بقصد سيء بمكفو على مكفو على ما عنده كتناجر بهالا ያው አቀባ እንግዲህ ምን አይነት መስጊድ መስገድ እንዳለባቸውና ከዚህ መስጊድ ጋር ያላቸው አቋም ምን አይነት መሆን እንዳለበት ተናገረ። ያው ነብዩ ቂላ ከበተ ዘመቻ ሲመለስ ይላል ወአቅረቡ ለቋል ከተቡ ዘመቻ ሲመለሱ ሲገዱበት ቢለው ነብዩ ጠሯቸው ሊሰግዱ ተነሱ። መቼ እንስታቸው ማንኛውም ሰው ወህይ መስጊድ ነገራቸው ጥሩ ነው። ጥሩ ሰው ሰውን መጥፎ ነው አይጠረጥርም። ጥሩ መስሏቸው ከማፊል ሐዲስ አልሙእሚኑ ግሩል ከሪም ወልሙናፊቁ ከቡለ ዲል ጥራ አይሰወድም። ምንም ሙእሚን ግን ይዋስ ስለሆነ ጋር ስለሆነ ሰዎች ሸር ሰርብኛ ዲው አያስቡም። ግልጽ ስካልሆነ ይህ ማረድ ሞኝነት ራስ የደደብነት ቅልነት አይደለም በመሰረቱ። وقام يجر دعوه لسجد بسيده كذا فنزلت هذه الآية لا تقوم فيها أبدا ولا تنزل كما تم عند السجد ولا تقوم على قبره أبدا إن دعلا تشو بعبد الله بن أبي مسلول رئيس المنافقين بجنازة ومقابر إن تقوم عند دعلا تشو إن الله زل لا تقوم فيها ولا تنزل السجد لأنه بنيا بقصد سيئنا مسجد مارت يعني إنما يا مسجد من آمن بالله ولا من آخره نمو في أذن أن ترفع ذكر في اسمه الله في اسمه هنا لعبادة لذكر الله لما قذاه من يتنبه إيه إسلام لما قدر نبي لما قطع قط مسلمون لما بطاعة لا الله نرسل ألاف لهنو لا أبو عامر بهير الراهب لتبالو ذكي جند إيه نعوكم ملك الروم زنديدو سراء إزومتو نبي يشرسون يصفت أقات آمي آل لن دي أزقاج لأن تأكبا ما تسكر لا تكون في أبدا እስሄን አያት ንኪናት ማማድረክ ካፊሮች ተሰሩት መስጊዱላ እኛን ሰግደው ተይቻማታ ሲላል አንድ ካፊር ከመጽኡ ካላል ገንዘቡ ለሙስሊም መስጊድ ቢገናባ እኛን ሰግደው ተራ ነው ማለት አያት እንዴ ይሄ መጀመራ ኢላው ታውቋል መዝራራን ወኩፍራን ወተፍሪቃን ወልሳብ መናረበላ ወአማ ማ ይብኒል ካፊር በአኺራ በኩፉ ከሞተ ባይጠቀሙ እንካ ለሙስሊሞች ብሎ ባላል ገንዘብ የሰራው حرام ما تنشيل ما دام الايمان ولا ولذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم ما بنت قريش في الجاهليه الكعبه اقول مده حياتي اسك 23 تمت بعد البعثه كذا بسيط ان بغنا دام 5 تمت 28 تمت كيوتاچو ذم قالوا كناتب ولو كان حراما لما قره بل يفرسوا النبا طوافوا يادرغوا النبا انجدي او كافر انيا اسك لاوقن ገንዘብ ሐላል በአግባቡ ከስቡ ነግዱ እኛ በግልጽ ምስና ያው አራም ምን ይለው ነገር ላይ በከም ያላገ ያልተሰበው በኪንዚር በሆነ በዘፈን በሙዚቃ በወለድ በሚናሚን ካልሆነ ምሳሌ ያው ግብርና ሰርተው የሚተዳደሩ ካፊሮች አልሐላል ገንዘብ ያላቸው በትክክል ነግደው የሚተዳደሩ አሉ። በዚህ የሰራው ለሙስሊሙ እንዲጠቅሙ በሚል ኢሳብ የሰራው እሱ አኺራ ላይ ባይጠቀሙንካ መስገድ አይቻል ማለት አፍንጫ ያስይዙ ዛይሩ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንላለን እንጂ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ሙናፊቅ ነው ቀስዱንም ነግሮናል አላህ ጀለ ወአላ ቀስዱንም ነግሮናል። በከሪታ መስገድ ይቻላል አይቻልም ሲል ባለበት አይቻልም ይላሉ። ሱራ ከአለዛ ቀስዱን አላከውን ይቻላል ይላል كما ذكر البخاري في كتاب الصلاه ቀስዱ ለአላህ ከሆነ ለዚህ ብሎ ወደ ኢሳት ሆነ ቢስተግድ ቀስዱን ካልሆነ ከራሃ ነው ይላሉ እንጂ ወደ ታቦት ሆነ ቢሰቀስ ለአላህ ከሆነ አላማ ይሄን ካልሆነ አይከረግ غير انه كرهه ይሆነ ለምን ሚመለከተ ሰሁለት አይነት ነው ካፊሩ እኛ ሃይማኖት ደገፈ ምን ነገር ሊኖር ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ሙስሊሙ ይሽክብ ያ ከዚህ አንገኝ አስላን ሰላቱ اذا كان قصد لله ይቻላል አስነ ካፊር ነው ሙስሊሙ እኮ እንትኑ ሊያው በንያው ነው እኮ የሲራው ልጅነት ለታቦት ሚሰግደውና لا الله ميسقدو بني ايدا تلين سورة عندنا ايدا سورة الامل سورة سورة عندنا ايدا كافروا ممريه لا سيدفع الله بذي بخلق الله اقال اقالاته نياو دليل على قصيره وشركه مؤمن لا الله سيره وشركه ولذا يستقبل ما شئت اذا كان قصر الى الله لله مع انه يكره بنا اذا لم يكرته اذا ما قادر ومسكته كراه ولا يتعلق يعني وسيله من وسيله من وسائل الشرك ولهم جل قصدوا الله استهونا يستقبل لا يمكن كراي والصلاه كانت هنا من له اكثر فقه صلاه كانت استرغهم يلو قالوا قصد على الاسكون وانما الا من دنو قد يكون وسيله الى عبادتها كما هو انجل لو كان ايه سويه مجمر ما يجزا كون يجزا نغير يدلم بس يا عمنا قلت مين يدلم بقول اغاطا جنز بلو باختيار بدستس لكن تو جبتو يسجد كويدن اغاطا مين ونهى علينا عن الصلاة في مواضع الكسف يهون براء يا سمت وليه بادل مبارو بوطا سوتي ترسبت زارة الصلاة تنطوال الان قصد لعلها كونا صلاة تنطونا نلو جن بوالا كمين ملكته سو أقوايا كم نعمت أو مزاز أقوايا يتعلى جن ملالن إذا طر إلى ذلك باكتيارا كما يتقب باكتيارا كوا ومسجد جبا بيت زمبر نزعون بهون مريتكو مسجد أي فقال اللي مسجد مطا مسجد جماعة مسجد مسجد يالا يشارك أي تشارك أقات آمين ما للصلاة مقبول نبيبال مسرات بين حرام نبيبال مسرات لضرورة كون حرام نبيبال صلاة مقبول نبيبال وأما أسول ألهون سيستقروا كهونا جيل ربما بعض لما باطلهم لما تبكروان يقولوا تعيدا أسول ألهون مينم كذيقا بك صلى يقول إن سوى سجوم هيوماتي لله رب العالمين نو يهكهونا صلاة كنتواني لهم فئلوا حرام بن لم بيوان وانا قولوا جيد ايه؟ موافقة في تجني الله منو موافقة؟ كان يسأل الله صلاة صلاة صلاة كلكلون ما كلكلون هلو كلكل سراهم باطنة تعسي ذلك كلكل يسراهم كنتون مياسيس كلكل عالة حرام نهون كلكل عالة يعو كل نحيين او يقتدي من دلنا وشكر ان الله تعيان قل هلو نحيو سراهم منهيو كنتون ما تعسيزم انا يقتدي فساد ميلو نقر على الله من بعض الوجوه ايه ملا تصلي رك أنه يرسل الفساد أنه يرسل الفساد ولا كل حال قصدوا لعلى إسكهونا أنت نعلمنا تحريمها ثلاثون كدوما تازيزا هل كل تحريم يستلزم بطلان الفئل والعقد لا ففرق بين بطلان العقد وتحريم العقد هذا علمه يعني مبسوط في علم الأصول حرام أنه نقره له يا أقدو ويمسراو كنتونا ما تعزين ميهون ما عنده ما يهون ما عند الكارينا قلت ما يدل لم يستعرف قال ودو مسجد صلاته كنتو عرقات حرام منه كارينا لا أقبسا بغير ودو بغير طهور بل إن دوق ذهب أدو لما يكفران إسكما عندنا نفية سوي على ودو أسيبو كسجد يا كفر لم يستيزع رقوا البدين وذهب الجمهور ما كفر يا كفرهم حرام نو وما رسيت قالوا إذن هيك قاعد راسنا تفسي انتنو ايه حتى بخاري ملكو كتاب الصلاه لما تاع قدامي بيتشا زين ساون زين برو وفقهاكم انتو ساون حتى امام البخاري بفسي يا دار الصبر القطاني عنه لان بابوتا اهو ولا اصبر الى القوه اللي بنلاو بلا النهي عنا بلا زنا يمتا نعم انت بقى القوه اللي بنلاو ولا اصبر الى القوه اللي بنلاو فولتو بلا النهي عنا امتعتنا بنا عنا لبزو منطقه ما ملكا هل كلنا هي يقتدي الفساد هون كل هون ناسلونا بلا امتعه راس بلا النهي عنا قلت بلا لا النهي عنا نهى مالت لا النهي ما عندنا تشوسو نهى كلكلو مالت اندغنا مو اتسجدون كل كل نفسو شيستو يا يزي معنانا لا سأل القبور مالك هو نهي للرسول نهى أن سأل القبور هو معنى لا سأل القبور نوسته قلنا هل كل نهي يقتدي فساد المنهي عن عملاء وهذا كلام للعلماء أسدوا لعله كهونا كمن أن جنة كلف أولا إلة النهي مقصود الشارع بنهي كاوق نوش قرين لبالا كما قال شيخ الإسلام تيمية مثلاتهم إذا تكلكلوا لأنه يؤدي إلى عبادة القبور وسيلة من وسائل عبادة القبور سلهون وده زهون استقضي ولا درسوا مقعد مسجد الشارع من نقل إما طايش لها شو باسل من فترنا صلاة من من سيسجد إن الله أنه جمهور الله بايه لاني شرطنا مالتوان قصد ما قصد القبور وإنما قصد الله غير أنه شابه من يعبد القبور ليس كل مشابهة تقتدي من كل وجه من شابهته ومن يتولهم من فإنه منهم كافر ما عرفنا بعد يا الذين آمنوا اتخذوا يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم من فأولئك هم الظالمون كافرنا هل كل ما شابه في اليهود كفر لا يا أخي لكل مكان مقام أصل الكوكو نهيو عند الأصوليين يقتدي الفساد أو في كل وجه أو من بعد الوجوه بزونا قرار الله توصلنا ما هو تغيير وقاله قل من كل وجه فسادا من يسك أنت الآن إلا من دناو يكون ذريعة لعبادة القبور مشابهة لما يعبد القبور إما يكون وسيلة لوسائل القبور سلمي هون أهون قل أنسى قزاق إذا النبو يا بلاش شبتنا قرار من دناو بيبال ما قادروا أسيبوا كأن ما جمرهم كفروا لا قال السبا نبي يكركلوت إلا إهي نبرنا فيون إياه مقابر مقزا سيدا لم وسيلة سلمي هون وساق عبد ربتهم يميلون أبزاني فقاو الشهيدوت أن يقتدي الفساد أن يقتدي الفساد هل كلنا يقتدي فساد المنهي أم لا للأصوريين كلام طويل من كل وجه يدلم والوسائل يقول مقاسد من كل وجه يدلم وسائل يقول مقاسد من بالهم بس من كل وجه من هونهم جديئة ما هونهم جديئة أهون من ذلك إيه وذا مقابر هونه مسجد وذا مقزات سلم يادرس مقزات حرام كهونا وذا ذا هونه مسجد حرام هونه وسيلة ومالا مقابر مقزات مقصود نو حرام عنده هنا وذا هونه مسجد حرام هونه جنة قاطع مقابر على السبك وذا ذا هونه كسجدك ثلاثة فانتون أيضا أمرون في كلام وأما الحديث وذا سنة أقول أبزانيوتي أو بات إنه تأسيزان لأنه فقهاء جمهور الفقهاء قال اياسيزم عندنا القصد ما قالوا ሁለተኛ يتكلكلبت هدفه تعوقوال هدفه ودزا لمغزات نكنا سلام يونه انجي كا مالس اهون جن التغزا مسراتو كانتو ايونه مين نغير عناشو ما بني على فساد من كل يدلم ما بني على فساد من كل وجه يدلم علو من كل وجه يدلم صلاة الله صلاة الله ودزام كده حرام ولا يدلم صلاة الله نوينك وصلاة مسجد حرام يدلم كويس صلاة كذونا ليهون مسجد ما حرام نو لا شك ولا ريب عند من يعرفه كراره يدلم كراره تاريخه عند جميع الفقهاء جن صلاة كذوا يدلمهون ففرقهم بين النهي وفساد المنهي هل كل ما أترك عليه النهي يعني يقتدي فساد المنهي أم لا هناك من يقتدي ما يقتدي وهناك ما لا يقتدي لم يساعد وقت النهي تكلك لنا سبب للإسلام وسط صلاة دي سجد صلاة كنتو هنا لا يهون كنتو هنا لا قائد أبوتا وقرينا أسيد والد بقى وقت عيدا لم تبي الوالد أي إشي تلبس بعض الأمور فمثلا فمثلا إماما هر لبسو سجد هر ملبس كل كنو أهون لابس المهرم نو في الصلاة صلاة كنتون أسول لذات المنهي أنه كتملس منه كأيدا الله شو بيتشا وتوردا من أجر الشارع فساد من نظر كبت أيدا لم قل لو هسل هذا وكان قصد إبادة صلى الله وحده صلاة كنتون يملس إن لالا لذي ميلو كفقاوش توشنا لا أقول لهم يا جربوا تعالوا كوك أرينا لا على الزام أو كوك إلما جزء ما يفجمنا بركو إن دي عينات لاند كلمة بس زين بس زامي ما تعبت الله باي هو نعم هي قيودات مؤلقات هي مقيدات يا باي نور نورو سلام الله نبلا أقول لهم يا أقول لهم سو ولي ذلك تعرف ربع في المذاهب نعم بتسرق أجنزة حجك مأزور يعني زادك حرام ومالك حرام حجك مأزور غير مبرور هلال من شرط أن يجد مالا حلالا غير لمن مجمرنا ومن شرط الحج من شرط نواه أنت زادوا كونه من الحلال من شروط وجوب الحج لهن الشرط ما يلزم ندم الأدم ولا يلزم وجوده وجود ولا أدم أيضا بس كان سونا من الحلال سرقوا بس وقذب بهذا جينا غير أنه ماتو لذي سوء أخو بأستجب أرضو فتو نفر مجمع رام في حجب بحرام إذا كان المال من حرام فما حججت ولكن حجت العير وعلى إذا كان المال من حرام فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله فاجمه قال ابن عباس الحجاج قليل والركب كثير عرب ولو يعجز أي فاجر يسوي ناس يشبطون مين ما تعرف يبوزون يا رب تقاطعني علي نعم لا يقول لا طيب إن الله طيب لا يقول لا طيب ففرق بين القبول والإيش والصحة صحة فهينا وما رتنا مقول والذين تعلاتوا عندنا نقراني بديان فأرزاني يقراني يوم إذا وإذا فقها أوج رياء لم يستطيع برياء يسجد يسويه صلاة رياء يسجد إيال عند الفقهاء صلاة ما يسوي سجد أي سجد لا مين بقى لا صلاة ما يسجد ما فرض أمال طوال ما يسجد ما فرض أمال طوال رياء بينه وبين الله إنه ينه ولا تولى مهدسوس ولا ما ننسوس شيء ماذا أجل كالا قن يبس من أي طرعة الزمة وبعض بابو طوال طوال والصحيح من العبادات ما تبرأ به الزمة والصحيح من العبادات ما تبرأ به الزمة وبقى خلاص مسفرتوا أما توشرتون دمبون سقدوال وأما القبول وأما أمر القبول فهو أمر إلى الله سبحانه وتعالى ما اللي تسقد أني لو ماله إن الفقهاء ماله ففرق بين القبول والصحة عندن ذي قبول الصحة ما يزق ذيال مثل حديثي اللي ذكرت لكم عنفا لا يقول صلاة بغيري فهو شرطم نو قبولم نو أي قبلهم أي تشارد لهم قلتنا هيدا لا لا مستعلي مريد قصي بسقدتك صلاة بس قصة بسك أما مريد سقدتك صلاة كنتون هيدا لا من لما يقوال بوتاو طاهر بونا اللبس طاهر نو قصبو نجاسانو ما رسا هيدا لا يمعنا نقصو صلاة كنتون أن لو تصيب على كراها أكثر فقهاء الشافعيين ديدان إن درنا هذا يتوسطنك أولى الله تشو مريتها لكن ليس من شرط الصلاة إذا لم يعني كونه مباحا يعني الأرض كون الأرض مباحة ليس من شرط الصلاة بل هو خارج عن شرط الصلاة له إذا بقل وانجل حرام يهون بطال نظر قد صلاة ما لفظ قد عينوته إن دينا كايدا رسول الله إلا بالأصول لا ينوي له هي مسألة نعم لا تقوم فيه أبدا أتسك دبت بذي مسجد الله جل وعلا مسجد قسس على كما جمّر يتمسرّثه مسجد من أول يومين كما جمّر كانوا أولهم ظرفنا يومهم ظرفنا من آخر الظرف إلى ظرفنا من أول يومين من أول زمان أو من أول زمان عنده بمعنى الزعيم تنسيق لتقدروا مجمّر في السراء لعله بلوه يتسرّى مسجد أحق أن تقوم في نوصل للسقدبت للقوم ببت تقابينا ولا أحق في بياسة قالوا ما نتفد في ليس أنا بابيلي هونه وين دمو انت تفضيل يرجع إلى التأسيس والإخلاص بدرجاته إخلاص درجة على إذن لا كلما كان بناء المسجد إيش أخلص فالقيام فيه أحق وكلما نقص إخلاص في بناء المسجد كان القيام أنقص يعني ينتنو ما لفنو قلنا هي إذا لا فلسل الأبابي ما نسوى كرمي هنا البوتا الزلاي ولدت إذا سنكرنا يا الله لا لم يكسر يا يخلاص درجة مطورة عندهم جمكو استدار إذا يعني في مقابلة الإيش لرياء أننا نخوف لتفريق بلو بسر رسمة في الدنيا سنعدره لأن فلسل ليس الأبابي هنا حق أن تقول تقوم للسجدبات على المجال فيه للسجدبات وقوله فيه رجال إيه خبر مقدم ذو مؤخر وأما فيه أما مجمراه متعلق بتقومنا معمول لما قبله هنا فيه أميره معمول لما بعده هنا ولكن فيه عند لا جنان تواجه عند الله الله من البوتاء لما نستوى سال القرآن الله لا عند يستطاف بتبوتاء بدنا نقول وقال نؤمن حتى نؤتى ما أوتي رسول الله الله أعلمه رسول الله الله وقد ذكر بعض العلماء كالشوكاني وغيره يعني دعاء مقبول هنا ولدت جلالة سيفا في سبعة سبب وتعالى الذي سوتي الفزورة نعم أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهر أدعبت فيه مسجد من ذنه مسجد قبائنا قيل مسجد النبينا وقيل ولدت من مسجد الله يام أستسع للتقوان بني عمرو بن عوف يا معاذ بن جبل وغنوج سرتو تال نبي مدينة قبو جزء يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة الدرس إذا قويته كذا وطنا وداهون مسجدات ودا النبت مطو سيمتو ومن قال الله جمعة من جو أستقدو ودا زيمتو مسجدات أستر يا مستشار التقوانو إيه مستشار التقوان ولذلك عندنا عند خلاف النصا جبوا المشان على ابن حجر معلن مسجداته بل أفضل مسجد التقوان النبي مسجدنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله ناتشو وفعله مبني على التقوان ينزي تقوى بينوره ينبي بلتا ولتورو مسجد تقوى مالته مسجد تقوى مالته يعسكي داد غير أن المهدثين رجهوا مسجد تقوى مالته مسجد تقوى مالته مسجد الرسولين رجهوا بس بينوره مالته جمو بزيه يعسكي داد لا لأن تسجد التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه رجال واندوش جانو هبو أن تحر وقوم فيه رجال بأن تحر سيبال مسجد قباء مهونون أدلانو مدي بني عمرو بن عوف ياو مسجد قباء يغنبون نبي وغناتشو كانت سيد الزا سفروا تقبلواتشو يا مسجد اسكاون جلس او كرامته مسجد قباء اللهم من اتى مسجد قباء فصلى في ركعتين فكانما اعتمر عمره عند سرى يتصلبتا لله النبي كان ذو مسجد قباء كل سبت راكبا او ماشيا وكان ابن عمر يفعله هو مخرج في الصحيحين وكذلك ياو اينياو دو مسجد النبوي على ففضله لا شك ولا ريب فيه فقد ورد في الصحيحين من ابن الزبير عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث في مسجد هذا افضل من الف صلاه فيما سوى الى المسجد الحرام بلوال مثل لا اعتكاف الا في المساجد ثلاث بلوال لا تشد الروح الا الى ثلاثه المساجد بلوال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاه لا تفوته تكبيره الاحرام كتب الله له براءتين براءه من النار وبراءه من النفاق يملو سبتوا وقد استحب الفقهاء بعد الحج زياره مسجده وبعد ذلك زيارته والتشرف بزيارته صلى الله عليه وسلم واما ما يروى حول هذا من حج فلم يزل فقد جفان وكل هذه الاحاديث موضوعه يعني زياره الرسول ليس لها علاقه مع الحج وليست شرطا للحج وليست يعني من مستحبات الحج ولكن من ذهب الى مكه ووفقه الله على اداء حج والعمره ان يقصي زياره النبي زياره مسجد النبي ثم بعد زياره مسجد النبي يتشرف بالصلاه والسلام على خير الانام وعلى صحبيه وعلى اهله بقيئن الغرقد او بقيئن الغرقد نعم فيه رجال من يبون يتطهروا للطهروا وهو أهل يعني قوموا أهل قباء وقال فيه رجال ما لتو جرع الغالب ذون كذي هلون سولة ما قوموا تفلقوا ببطن رجال ورججب رجب وهو البالغ من بني آدم بل من الجن كمن آدمنا كجن بالغ رجال إبالة وأنك رجال من الإنس يعوذ برجال من الجن وقد يطلق على الملك إذا إيش تصور بصورة إنسان بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا رجل شديد بعد رجل من الملك تتربى إذا كذب على رجل تبلوث ملائكة نو ألانو بسوات شكر كمطا ملائكة بأصل بيهونم رجل من الملك تري شكر الله نعم في جاي يعني تهرو إن الله يسمي عليكم من منهم يسروا أهل القباء الله يودي ساعة شوال بلوها الواسع الهديث الضعيفنا إن نسبع الهجارة لما وقال إن نسبع الهجارة لما مهم ضعيفنا بعدين جاي استنجار كان بوها إن رقال لن ما رتاك إيه ضعيفنا كما قال النووي ولكن نسبع الماء أو نسبع الهجارة أي نسبع بولنا وغائتنا الماء أو الهجارة ما رتونا بلال يعني بوها استنجاء النادر قال لنا ان دي او بزين يبون يتحروا يتصدى يفلقالوا وجاي ورسيتنا ان عائشه قال مرنا ازواجك ونا ان يغسلن ادبارهن بالماء استنجاء النادر اذا زواجوا بلا علتشنا زين ان دي او هي وفيه مكانه واهميه للاستنجاء يتحرون ها አንድ ሁለቱ መሰብሰቡ ይለው ያልተደገፈም ፉቃኦስ በሄዱበትም ድንጋይና ውሃ ድንጋይ لان الحجر يزيل العين والماء يزيل الاثر ብለው ይላል فإذا اكتسل العظيم لا يساطر كفلغا فالماء افضل لان الماء يزيل الاثر والعين لا نجر كده يدلم وين በውሃ وين በዚህ በድንጋይ ብቻ ነው ሁለቱ ተጠቀሙ ሁለቱ ለዚህ ቢሎ ፍቃዎች እስቲግማር ሲያደርግ እስቲንጃ ሲያደርግ በድንጋይ ይጠቀም ከሆነ በመሃል ውሃ ይንከው ያጨመላልክበት አለ ና ምን መዝያ ያው ሌላው ሲሆን ሸንቶ ወይ ማለት ለነዚህ ኹሱሲ ያለምን መጣ ነው ወለአለሁ ይሄ ህክሙ በሸሪዓ ለሌላው ከመምጣቱ በፊት በራሳቸው ግዜ ያደርጉ ነበር ማለት አክራም ነው ይላል ያንን ነው ያወደታቸው በኋላ ሸሪዓው መጥቶ አጸደቀው ከዛዋ ነብዩ ማሰለላህ ማ ያሊቃዳ ሀጀተ ኢላ ወቀድ ስተንጃ ሪያል ስንጃ قبل الوضوء مورو شرط ነው እንደ الحنابلة شرط ነው ይላሉ وقد بوب ابن تيميه الاخبر جد الشيخ ابن تيميه في كتابه المنتقى الاخبار باب تقدمه الاستنجاء على الوضوء على استنجاء عند الحنابلة كوضوء مقدمه شرط ነው ይላሉ وعند الشافعي سنه ليس شرط አይደለም معنى ذلك وضوء ارغو استنجاء على رغم نبر اجي له ነገር اسرو እስከዛ وضوء ሚያፈርስ ነገር እስካላ መጣ ካደረግ ይቻለታል يمين ነገር وقيل كرسا واله ما الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى رسا كون يشار الى انغري استنجاء كوضو مقد كتيمم كهونا شرط له قالوا فقه الشافعي يا اسلامي لان التيمم طهاره خفيفه فجاز للضروره على ان ذا كهونا استنجاء كتاخرات يا بلاش قال واما بوها كهونا مقدمه سنن واجب يدلم على فقه الشافعي وفقه انا بلا اي يسم انتن يلالو ولعله يرسى كهونا ان شاء الله استنجاء رسته وضوء ادرك كهونا ان شاء الله شرط ايضا لا بجون اطبو اسرو اذا كارك تشال نفر وهذا اقرب الاقوال واجمعها والله اعلم في جانب ما يطهروا والله يحب المطهرين بيصدادوا يحب يميودوا يميفلقوا يميودوا الله يودوا مودد دمو يالو ديتا مقال والمؤمن ينبغي ان يحب ما يحبه الله ويرضي ما يرضي الله الله يودد يودد يقبال الله ما يسوده يسوده يقبال مؤمنين الذي بيقولوا يحبون يطهروا ولا يحب المطهرين على الله يصدادوا السجال يدركوا يفلقالوا اهل قباء ناتشو يعني الله دمو انديوم يصدادوا سن يودالوا قال انجدي طهاره ذنب له بتا لدستا لراس دهلنا سيفتي لدهلنت وين دمو لهلينا اركاتا بتا يدلم كذي يبلطه تلك على وديتها يمطا طهاره واستنجاء على وديتها يمطا طهاره بوضوء على وديتها يمطا طهاره من الحيض على وديتها يمطا طهاره من النفاس يا ابا يا على وديتها يمطا طهاره من الجنابه على وديتها يمطا ايه بطا متزنقا غداي نو ذنب له رزق يسوج اهون قدم سيجر ومسلمون كده طاب يبان يتك نبر ايدل كده طاب سيبار على ده مسلمون حق لياوتا سيفلك كنتارو بشتا ميبال بدو برو سلطة بات بخالك مفتيو من دلنا وبارا ساعت وستنجا مادرق ايو كافر وها ايزو سجلت مقبات جمعنا ايهو قد ايه الله تبابونا ايهو انجليزو اسلام يلاك امهونو دورو داما مسلم بيجيزي فيتون ماتا بيانا وقود ريتا تشوت نبلا اصلي فيت من هنا فيتا قاطرو اصلي تاتبا الله يبان نبلا اتراكما ميبال بشتا مطا الله جل وعلا فنره آياتنا في الافاق وفي امسطين حتى قال ادراكم ما مننا مدايد بارس الله مش كيفيت ما طب تباله شفتك ايه الاسلام يا محمد قود درو يتك يا الاسلام كي تطاب يبان نبر لاكا قيت ما طب تلك بوتا عندنا الاسلام اسكمنا والله يقول بوتا طاهرين ثم قال جل وعلا افمن علق قومه افمن اسس بنيانه الا تقوى من الله ورضواني خير انا استسقني على شفا جرو في الحارين فنهار في دار جهنم ولا راح القوم الظالمين مثال يدرج اهو تناغرو يا بقى اهو لله مثال يمطى لتحقيق المساله ليبين الفضل والمزيه بين الامرين ان الاول الذي هو فعل المنافقين بلال ينهار باداء صار الى النار وان الثاني هو فعل المؤمنين انه سبب لنيل الدرجات في الجنان አፋማን አስተሳቡን ያነው ለመሆኑ ግንባታውን የቆረቆረ ተነስተሰ የማሰረተው አላ ተቋ ሚን አላህ ያአላህ ተቋ ፈርቶ ተላብሶ አላህ ለመፍራት ወሪድዋ ያአላህ ጉዴታ ፈልጉ ሚሰራው ኸይሩን በላጭ ቁሱ ነው ወይስ አመን አስተሳ ቡኒያነሁ ቤቱ ለገነባው መስጂድ ድራሪን ማለት ነው على شفا جروف خاري بغدل افاف على شفا طرف جروف افاف بغدل افاف معنى خاري متهور يمدرمس بهونا معنى يمدرمس بهونا غدل افاف يسراونا ما صرت ايزو اللهم صرتو لا الله بلو لا قابلو يسراو ثو جنباتا أكل يهون علينا على سفاج الفاني فنار في ذلك نار جهنم إيه إيجو تجانا جهنم تدرمسو نكاستون إيه ترشيه لو تعلم أول بلاغة ذكر شيء من لوازم المشبه به لا يمشبه بهن يهون عفون مركز ما لنا النذي منافقوس ميسارو استرا مسارته لهم كما جمرا مسارته العالم لالله تبلو ألساب عالم ولسيد ما ترسال عين من إيزوه دال ولجهنم إيزوه دال يعني من دمو دنيا لي بالله بغدا الأفاق عند سرى قدر فافر سرى ومعلوم أنه ينهار تدر نسو وذا قدر يهدال قرس يزو تهدال يا قدر دم الدنيا وقدر عيدا لم نار جهار نبلا وكنت على شفا حفرة من النار دار بل الله يسمع رسول سبحان الله فنار دي في نار جهار نبلا ثم نقر إن ذي ببنية صالحة صالحة مخلصة نسروا لإقامة دين الله نو لإبادة الله نو لجمع المسلمين نو لتوحيد قلوبهم نو وعبدانهم نو من أجل إيش يعني ابتقاء وجه الله نو جنة ما بجات نو فهؤلاء للإدرار والتفريق والكفر والإعداد لمن كان عدوا لله ورسوله نو يهكذي من أمي قرن يعني زيلا من الرد من النو تلقوا إبراء نيانو أصل دون نمي على السايو على الزامة بقادة ما هو الأهلفون بلعين الرد إلا الحسنان ويعلو جنك أستاذ إدرار تفريق إرسال من عرب له رسول الله هنا النزي بنياته لالله برسول سره بنياته لأهلي جنة يا لا إله وقنباته يا لا إله وقنباته اللي بكل نوكو مسكي تبلو خطفة كتا قنبا كدين تتبالو بحلال قنزة بكل نبار لنش قلوب من دنه يعني يا قدائنا وهذا تفاضل إنما التفاضل بالنيات إنما الأعمار بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن الله ينزل إلى صورك ولا إلى أجسام ولكن ينزل إلى قلوبكم وأعمالكم ما سبق أبو بكر بكثرة ولا سيئة ولا بشيء وقرأ في قلبه سبحان الله إخلاص نيانا عمل قلوبنا لذي بلو إيمان أي بلالة بعض العلماء مي بلالة أو سراونا إلى نقلنا إذا لم إيمان بلالة نفس لتصديق وليكين يتفاوت يذكرك أن يقرأك أن دعارك أن ستكارك أن ليلة سجدك أن يهون السنة وشعب الزاك أن النا إيه لن نسافر وارك أن اشتقسته لاي عندنا ومن الموقع إلا ما أنتي لاي ذن تفعضوا لا ألا تلك وثوتش بسفك ومالو صلاة سورة عندي ركوع سجود عند سيبنا عنده إسكا عرش الرحمن درسوا بنية وبهمة وبإخلاص لما قام في قلبه من خشية الله ومحبته وإجلاله وتعظيمه عنده دمو يلم وهو يهوم في إيش أودية الدنيا إذا مرالك مثال تينا للرادفة لزمريتنا يعلو عنده أكاد زمسي قبل سواجه سوق نزمر كادوس نعلو عند دم بيدور له سوي يوم عند شيء هذا قلت أستقيده صلاة رسول الله عند سوي يوم قال أهلا ثم أنا استعوصا آي صلاة ترستوا على الآن جواس لك سلامته من آي ترستوا آي ترستوا ترستوا منه أنا سلام في الجماعة بدون لا نسوق نفري بسلام في سواري جه لون بكو إتصلنا برزاري قنا تاجر سلام والقوال بقى لنا كم سلام إذا رجليا بما يقوم في الكلام من يقولي يحفظ المرء على أدري إخلاصه على ابن عباس رضي الله عنه إخلاص من باله يكبرنا وقد حاول بعض السلف سفيان الثوري ما عليك نفسي بشيء ما عليكها على الإخلاص الحياة أمد رستي على الجبهة كهاية أمد بغالة سنين من لمزنه بيبال كم من سراء سراء كل نفسي أجل شاء الله تلا يعني إسلام بمسارته يسوي منفسونهم أمرونهم قلبتونهم دهننتونهم هل لم تنعون لتبك أمدعانا سيزي درشاء جانيا سيستقرن درشاء جانيا بزاكام درشاء الله بس هم درشاء الله بزي هذا درشاء الله بإخلاص درشاء الله سيزي فتاتنا هالك جانا عندك أن كفودي مؤياد تتأمامته وانتنا سفيان الثوري فتواوثنا يعني بعض الصفحة ميارك ويزاري تواثات شن يتشيك ويتاننا وبلوها لفودي هيدا اللب بلي ليه بطعم بفرس يزاري ويتاج منه فلألك بلي تقرمح يتقزاي جهون تشلال لها يا سلام يعني بأنت نققت تمسيك إخلاصات طولون بطعم بفرس يتواثنا تعالى سفيان الثوري عجيب آية من آية الله لو نبري لها الله أكبر سبحان الله إخلاص عن خبات قدانا إخلاصنا وبك وما عمر إلا ليعبد المخلصين فأبو المخلص له الدين فأبو المخلص له الدين أطلق علينا وإنجيه هو هي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له ولو كره الكافر نعم عاملنا وناكسنا هم أولادهم منو إذا قلت زيد أفضل من أمر كارك خسرك وبك أمر مشاره كليلا إشارة ما تحسيزان يا سيزان. وأما إذا قلت يعني زيد أفضل كارك كبزو وندوشي بل أنا من المسلمين الرد نزي بلو الله أكبر بل من غيرك أيد الله أكبر من كل شيء إنه وهذا المفضل عليه يفيد العموم من كل شيء ولذلك يقول كبير على البر لذينه قلني قالوا ما رفق ببايونهم ما نفكك كل نعم يا أخي وليس أما نفسنا أنا على شفا جروس نهار فنهار بنار جهنم لا أبدا ليكنا ثم قال أهون من لك كم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوب إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يعني لا يزال بنيانهم يا جنبات أتعي وقدم بنيانهم الذي بنوا ولا يزال بنيانهم أيها الله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة بنوه يجنبوه يهونو جنبات عالتشو يعني يهونو مسيجة درارو أي وقدم ريبة في بلباتشة ولا يتفكتك بغو شك ما جمعنا في إسارو يلقيت أنيوس إذا اللهم أحد أنيوس اندالون أقوى الله أيو باطل اندينو من جزين كسرهم بحالة كلفهم بحالة وستهلا شكاتا دربالة إركاتا أتاقة تربش الله يبا تبك أحال وقوبة المعثي أقولو هي اللبن اندي ربش ميا دردو أيو بزوتشو يتمشاتو يتمشات كناته يا معصية أنت فقط أنه لا يزال بنيانهم الذي بنوا أي بنوه بيزلعيد ريبة خبر لا يزال في قلوبهم ريبة كائنة في قلوبهم ياو ترتب بنوا قلبنا وانجلي وارتابت قلوبهم من دار الله ريب وذا كان بس قدوتا شكنم مرضنم رجسنم كبرنم إيماننم وذا كان في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم لبات شو قالت قرطة بس تكار إلا أن يتوبوا بلوهالا لكن هذا لب بسك يتاممو لب موتوال مالا توبة سيادة رجل من دلنا يعني كذا تقول طوال كبات الموتوال بحقك من دلنا هياه ونوال قال بعض العلماء إلا أن تقطع قلوبه إلا أن يموتوا ويمدوا إلا أن تقطع قلوبه أكثر المفسيه دبت إلا أن يموتوا أي موت لقلبنا ستو زيلا ميموتو روحنا أيضا يعني يروح مالت موت يبقى روح ستوت آنو ويس قلبنا كم دس بقرآن ببوزو يدرسنا وتزك أنفسهم وتزك أنفسهم إيالا ألا تفر أنفسه إيالا نو سنة قرار نو موتين انجد لنفس دروح ستو نو أهون لقلب ستو تال يا انجدي كيلا نزل القلب منزلة الروح نونا دمو موتو ميغوتاو يقلب الموت سلاحونم هنا تقصاو هناك عند سبيوتن بنور لبو كموت موتو على زبي أمواتو غير من الله كفاروتين الله أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا على الله جل وعلا والإسلامنا ممتاز توحيد الإيمان المدابس هيوت عليه الكفر لا وانجلا يموت موت بلوت على الله جل وعلا كذي أقوى إنس كذي موت ويمدم يروح إن ينفس موت كما تابوها لا قلبوا هذا الجلوس لو أن لا تكتلوا هيدان كذي أنجل إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله واقعنا رب العالمين الى سبحانه ما لهم موت ولا قلب يستغنى اوكو الا ان تقطع قلوب ملانا لباتو كان تقرطش بسكر على تقطع مقرارته منتنو موته نو اشي مي موت عند سو روحه سيوطان انجي قلبه نو وي يا امي باهونو مسنا ولا والله عليم حكيم تلقوا موت مارس يا روح مولى ليس مما تفسترا بميتي إنما الميت ميت الآية موتو روحو كغلاو تغلاقلو موتو أفر دفبت عيدا لم موتا نبالو بيوت إيان لموتو نو إيلا لذين إيه فمن كان ميت فايل مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه كمثل الحي والميت الله أحي قلوبنا يا رب ولا تمت قلوبنا يا إله العالمين الله الله أكبر قدقونا أي قرآن انتقل أسرار الله بدائي فوائد عجائب غرائب ثم قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم الجنة في سبيل الله فيكتبوا يذكرون وعدا على حق في التوراة والإنجيل والإنجيل القرآن ومن أوفى بعهده من الله فاسترشدوا بأيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى إن هو الله جل وعلا من المؤمنين أنفسهم نفساته وأموالهم جنزبوتاته بل إن جزا بأنهم الجنة جنة للنفس ومهور يقاتلون يواغال في سبيل الله من غير يواغال فيقتلون كافر يقتلون ويقتلون يقتلون ويم قتلوا يقتلون ويم واعون انا اعون ويقتلون ويقتلون قتلوا ويم يقتلون يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعد ذلك وعدا عليه هين قدروا مقبات قبطوال حقا حق ذلك عليه حقا وعدا حقا في التوراة بتوراة الهيون والإنجيل بإنجيل مهينو والقرآن بذي قرآن مهينو ونوفى بأهده من الله ما نالك آلون مياما لأن دع الله أين ونوفى بأهده من الله فاستبشروا النوت بسر ببئكم الذي قريجتات شبايعتم الله تجبايات شبت بهونو قريجتات شب يمسرات تبصروا وذلك والفوز العظيم إهينو تلك الدرما بجائن نيقرمو بذوك ذي دنزب كنفس أستدما وهذا كثير في القرآن يعلمه أبنى من قرأ القرآن وتأمله إذا يجب نفسنا أتكدوان نو إن الله اشترى غزة من المكملون نفس الجو سبحان الله النفس لديها نفس تسالف ومسأته لأله ما شكله بس جنة ما أجنه دمه جنة ما قبله كأنه قجيه ما أنه الله نو ثمنوا من دنو ثمنوا من دنو جنتنا مثمنوا من دنو نفسنا مبيعوا من دنو نفسنا سبحان الله لذي بلو مكين آتن جهاد لذي من درجة سلك بوتا يهون مثل عند سو خون دل مقر ميوز بلاي ميوز دو نفسون نو يتشن نفس لعله بلو سالس وخسطة يزيتشن خواسة الله ميسا طور عمي تجرد نو يا جهاد فضلو ولم يجي يجي أو يأتي في فضل عمل أبقو مثلما جاء في هذه الزيادة لابن تيمية رحمه الله تعالى يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفس نفسك وأموالهم قلبوا الساد لأن لهم الجنة النفسنا ومالك الله أكبر بجنة قزاك ثمنوا جنتنا مثمنوا نفسنا دجيوا ماننا اللهنا شاجوا ماننا مؤمنوا السنة استو واستدلما من هذه الآية عدة أحكام في باب بيع الآية جوازا استيجاب تقدم قول البائع على قول تقدم قول المشتري على قول البائع نذير ببيعكم على قال لك ما كبايتنا دنيام كبيت انجي انت تشط الله يا يغزال وين يغزال انت تشط الله نو باسك بين ايجاب معرف يا بائعنا يوكيلو قال استي نو مقدم الله قبول يباله المشترينا يوكيلو مال النبر جن عندنا استجاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بإن جمالك على استجاب استبيع تقدم يعني إيش